والفلك تجري في البحر بأمر الله أكبر الله الله الله والفلك تجري في البحر بأمر الله الله الله والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء الله الله الله ويمسك السماء الله أكبر الله أكبر يا حبيبي شوف يا سلام ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض الله الله الله الله الله والفلك تجري في البحر بأمره الله الله الله والفلك تجري في البحر بأمره الله أكبر يا الله الله الله الله والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء الله الله الله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والفلك تجري في البحر بأمره الله الله الله الله والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء الله الله الله ويمسك السماء أن تزال الأرض إلا الله أكبر الله أكبر يا شيخ الله أكبر خلاص من اللي أحمد من سحانة ألم أكثر أن الله سفر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر الله الله الله والفلك تجري في البحر الله الله الله الله الله الله الله الله تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا الله أكبر الله أكبر يا شيخ الله أكبر صلاة النبي أحمد من سحانة وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله أكبر الله أكبر يا شيخ الله أكبر صلاة النبي أحمد من سحانة إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا فكذهم ناسكوا فلا ننازعنك في الأرض ودعوا إلى ربك الله أكبر يا شيخ الله أكبر صلاة النبي أحمد سبحانه ودعوا إلى ربك الله الله الله إنك على هدى مستقيم الله الله الله إنك على هدى مستقيم الله الله يا الله الله الله الله الله إنك لا يا الله الله أكبر الله أكبر إنك لا لابد من تكير وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليه آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك فالنار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا النبي احمد وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الله الله الله الله وَاتَّقُوا